ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أن أنصح ابني الشاب الذي تورط، لا سيما الحلقة الثانية، الحقيقة أنا ما سمعتهاش بس قالوا لي فيها أنه طرب جناحين في السماء وأعلن التحدي ومش عارف الكلام ده، وأنا برضه لا أسلم حتى لمن قال لي هذا الكلام حتى أسمع هذا بنفسي. أقول له يا بني اعلم أن للحق حراسا، ووالله ما بارز أهل الحق قط قرن إلا كسروا قرنه، فقرع من ندم سنة، ولا فاصحهم أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه، ولا كافحهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا كبوه على وجهه وبطحوه، ذلك فعلهم مع الكمات الذين وردوا المنايا تبرعا وشربوا كؤوسها تطوعا، وكم من إنسان داسته أقدام الحجة فصار صريع الحق. أنت يا بني كما علمت لك قبول، فلا تقتل نفسك بنفسك، ومن دخل في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني. أنت من تجدرس الموضوع لا يضرك ألا تتكلم فيه، إنما يضرك أن تتكلم في الموضع الذي لا تحسنه. وهذا المعترك الذي دخلته بمنتهى البساطة أو السذاجة معترك صرع فيه رجال بمعنى الكلمة، وكان معترك أقران، ودارت فيه الحرب الزبون بين أهل السنة وبين المبتدعة. فلا تتصور أن المسألة بمنتهى البساطة أنك أنت تقعد وتتكلم وتجيب لي كتاب وتخطف لي قول من كتاب وقول من كتاب وقول من كتاب. لا، إذا كانت المسألة مسألة أقوال، ده أنا أجيب لك أبالغ قول بتاعك 20 و30 قولا. ولا تتصور أن أهل الحق تعوزهم الحجة، لا، أهل الحق عندهم الحجة البالغة، ومن كلام الأئمة كلهم، من كلام الأئمة. وأخيرا يعني قبل أن أختم، أتكلم عن الذين يلتقطون من أقوال العلماء ما يوافق أهواءهم. ابن تيمية اتكلم في السبحة كلام جميل، يبقى ناخد ابن تيمية عشان نوقف الجماعة اللي بيعظموا ابن تيمية. والعز بن عبد السلام إذا له قول يبقى ناخد عشان نوقف فلان. وأحمد بن حنبل قال قول يبقى هنوقف به فلان. إذا كانت المسألة أنك أنت بتنتقي من أقوال العلماء ما يعجبك، فأنا أذكر لك هذا النص الذي أتيت به. أنا قرأته قديما في كتاب ابن عبد البر التمهيد، وظفرت بنصه في كتاب السنن الكبير للبيهقي الجزء العاشر صفحة 211 من الطبعة الهندية المشهورة، لمن أراد أن يراجع هذا القول ويراجع قول الأوزاعي كمان. أنا عارف أن وقت الحلقة خلاص انتهى، ولكن أنا سأخذ دقيقة أو دقيقتين لأتلو عليكم هذا النص لعله يكون نذيرا لصاحبنا الشاب، ويكون أيضا نذيرا لمن اغتر بكلامه. يقول إسماعيل بن إسحاق القاضي. إسماعيل بن إسحاق القاضي ده من طبقة البخاري ومسلم، وكان معظم القدر جدا في بغداد، وهو الذي نشر علم مالك، وهو كلمة إجماع في الفقه والحديث. يقول إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد أمير المؤمنين يعني، فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له فيه الرخص، اللي مؤلف الكتاب جمع الرخص اللي هي زلات العلماء، يعني العلماء بيسموها رخص أو بيسموها نوادر العلماء، زي صاحبنا ما عمل السبح ناخد ابن تيمية، والمش عارف ناخد ابن أحمد بن حنبل، والثالث تاخد الشافعي، والرابع ناخد مش عارف ايه، ونترك أقوال ابن تيمية في الباقي، والعز بن ابن حنبل في الباقي، ونا أحمد بن حنبل في الباقي، إذا خالف أهواءنا. فواحد عمل للمعتضد كتابا يجمع فيه ايه النوادر دي. قال: فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له فيه رخص العلماء، أو جمع له أي المؤلف يعني له الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم لنفسه. فقلت: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال له: لم تصح الأحاديث؟ قال له: لا، الأحاديث صحيحة على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. وأخيرا أذكر برضو كلام الأوزاعي الذي ذكره البيهقي قبل كلام إسحاق القاضي مباشرة، وهو يتكلم عن زلل علماء البلدان، والأوزاعي طبعا يعني كان إمام أهل الشام، وكان مالك يقول: لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وأخذ الأوزاعي لجام بغلة، أخذ سفيان الثوري لجام بغلة الأوزاعي يسله من الزحام، وهو يقول: أوسعوا لبغلة الشيخ. يقول الأوزاعي رحمه الله: نترك من قول أهل العراق خمسا، ومن قول أهل المدينة ونترك من قول أهل الحجاز خمسا، نترك من قول أهل العراق الفتاوى الغلط يعني التي لا نتبناها وقام الدليل على خلافها، نترك شرب المسكر والأكل في الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة في أمصار، وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. دي الأقوال اللي ينبغي أن تترك من قول أهل العراق. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن. أهو لما واحد بقى يمشيلي ولملي من أقوال العلماء ما يعجبه، فعل كما قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء ذهب دينه. وسبقه إلى هذا سليمان بن طرخان التيمي، ونقلها كل العلماء بعده كأحمد بن حنبل وغيره، قال: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وهم يقصدون برخصة العالم زلة العالم، مش الرخصة اللي هي تقابل العزيمة، لا، يقصدون برخصة العالم زلة العالم. الكلام كلام طويل وطويل الذيل جدا، وهو بحر خضم، من دخل في هذا البحر مبحرا بغير أن يتسلح بطوق نجاة أخذته أول موجة فابتلعه البحر. فأنا أنصح يعني ولدنا الشاب نصيحة شفيق عليه، أقول له: يا بني، لا تتكلم إلا فيما تحسن، والعلم مش إنك أنت تخطف قولا وتجري به، لا، منازع الأدلة دقيقة، وكلام العلماء له محامل، وأحيانا تكون القرينة التي اعتمد عليها العالم خفية لا يكاد يدركها إلا من أدمن الطلب وسف التراب في طلب العلم. فالمسألة مش بهذه البساطة. فأنت لا تزال حميدا إذا بقيت فيما تحسن، وهذا طريق أنا أقول لك ناصحا، إذا وضعت رجلك على أول هذا الطريق ومضيت فيه قدما فهذا أوان أفول نجمك، وأنا أقول هذا ظنا بك وإبقاء عليك، وإلا فهناك مثالان، مثال حي أنت تعرفه لرجل جاهل ظل جاهلا ولم يستمع إلى نصيحة أهل العلم حتى أسقطه جهله وانتهى أمره في النهاية أن قال أنا مصلح اجتماعي بقاوم المخدرات وبعمل المش عارف الكلام ده ولست عالم دين، كانش بقول كده الأول طبعا، بعد أن انصلحت أذواق الناس وعرفوا العلم وعرفوا العلماء والكلام دوت عرفوا الغث من السمين. وقصة أخرى لعلي أحكيها لك إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن أبقاني الله عز وجل والتقينا.